بسم الله الرحمن الرحيم. نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا دكتور مصطفى باجو على هذه المداخلة الذي أبرز من خلالها معالم في موضوع العلم وحدد مفهومه وكذلك بعض التوجيهات التي ساقها بمناسبة الدخول المدرسي، فجزاك الله عنا خيرا أستاذنا وتقبل منك هذه الكلمات وجعلها ثقلا في ميزان الحسنات، آمين. قبل ما ننظر إلى توزيع الجوائز لبأس أن نقوم بجولة سريعة ومختصرة حول نشاطات المسجد وبرامجه خلال شهر رمضان، خطر في العمل الدعوي والعمل المسجدي لابد من التلخيص ولابد من الضبط والتقويم، احيانا حتى ان شاء الله نسن بالضبط ان نحدد مسارنا، هل نحن ان شاء الله في زيادة او ربما هناك بعض تصويبات او ملاحظات. فبادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى على ان سارت البرامج التي ساذكرها بعد قليل على خير وعلى اكمل وجه، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. حقيقة ربما يزهل ان نضع الاوراق ونضع الكلمات ثم بعد ذلك حينما نأتي ننزلها الى الواقع قد تواجهنا بعض الصعوبات واحيانا بعض كذا، فلذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى ونحمده ويعني ونشكره الى يوفقنا الى انجاح هذه البرامج الخمسة التي تمت خلال هذا الشهر في هذا المسجد المبارك. البرنامج الاول الذي انطلق وهو برنامج تحفيظ القرآن الكريم للكبار هو نوع من الفكرة او نوع من التصور ينطلق من دور المسجد. الشيخ بيوض كان يسمي المسجد بالجامعة الشعبية، المسجد فقط توجي غير الدرس تقديم الدروس لكن له ادوار متعددة قديما، ونحن في هذا العصر محتاجين ندمر هذه الادوار حتى نوازن في المسجد بين لغة التحسيس ولغة العلم والعقل، لكن ربما حين فقط في لغة التحسيس ولغة فقط الدروس، لكن الجانب هو جانب التكوين، جانب وضع المنهج وإرساء اللبنات العلمية في هذا المجال حتى إن شاء الله تكون هناك شخصيات مسلمة ناضجة وكذلك مستوعبة لدينها بعمق. كانت بداية هذا البرنامج، ربما قد تأتي برامج أخرى إن شاء الله في المستقبل، لكن بدأنا ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم. رمضان مدنا رغبا لحفظ القرآن الكريم، فكانت فكرة أن نفتح ربما بابا للتحفيظ وسيخ سد صدى عرض كذا، وفرنا أساتذة أكفاء في هذا المجال. انطلق البرنامج والحمد لله في بداية شهر رمضان وكانت فيه مشاركة لا أقول ربما يعني قوية لكن كانت مقبولة إلى حد ما، والحمد لله كانت نتائج طيبة، الذين شاركوا إني لن حضر واضبا على الحضور في كل أمسيات رمضان من السبت إلى الخميس، حقيقة تحصلوا على نصيب وافر، أحزاب 4 وربما أكثر من ذلك، البعض السعودي إلى أكثر من 4 أحزاب، هذه نتيجة طيبة أيها الإخوة، طبعا تنطلق من الإرادة، نحن صغير عاد يعني أدي رغب يؤمن بالله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى تسعود. القرآن الكريم لم يحدد لمرحلة معينة، ربما غدا ان شاء الله في حفل تكريم المستظهرين من الذين استظهروا في هذه السنة في طربوس التحفيظ، يعني الشاب او كاهل عمره 42 سنة، القرآن الكريم خاطي شخص قنس سنة ايها الاخوة، لكن صغرنا رغب صغرنا نقنع بالله رب سبحانه وتعالى سيوفقنا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اذا هذا البرنامج هو نوع من الفكرة مشنغ، الحمد لله تحقق وسيكون ان شاء الله هذه التجربة طبعا خلال شهر ستقيم في إطار لجنة المسجد وسيوضع لها برنامج خاص وسينطلق إن شاء الله بعد أيام وسيعلن عنه بشروطه وبضوابطه في هذا المجال. البرنامج الثاني هو برنامج المسابقة الثقافية، هذا البرنامج طبعا هو لأول مرة خلال شهر رمضان تنج في المسجد مسابقة ثقافية، الغرض منها التكوين، الغرض منها اكتساب المعلومات والمعارف بالنسبة لأبنائنا الطلبة وحتى لبناتنا الطالبات، فتحنا هذا المجال في هذه السنة لكلا الجنسين والحمد لله كانت المشاركة ربما يعني واسعة، وسنعلق على هذا في يعني في البطاقة أو في النقطة الثانية. البرنامج الثالث وهو حديث الصباح، فكرة كذلك احتياجنا إلى المجال الفقهي بارز في دروسنا وفي مواعظنا في مساجدنا، فنغطي هذا القرغ الفراغ لكن هذه الثغرة من خلال دروس الأفئام بعد صلاة الصبح، دروس طبعا اختيار يعني الدروس واخيرا سنة العناوين وكذلك من يقدمها كان بقواعد وبمقاييس، ف فكان الاختيار أو وقع الاختيار على دروس فضيلة الشيخ ناصر المرموري حفظه الله، وطبعا هو أعرف من أن يعرف في هذا المجال، ولعل كثير من الناس استمعوا إلى دروسه واستفادوا كثيرا. وكانت حصيلة الدروس في شهر رمضان حول مواضيع العبادات، صلاة، الزكاة، الحج، وجانب التربية أيضا. وسيستمر إن شاء الله هذا البرنامج بعد رمضان بسلسلة بشرح يعني المسند أو شرح يعني الجامع الصحيح إن شاء الله بعد رمضان، سينطلق في كل يوم بعد صلاة الصبح. البرنامج أو يعني العمل الخامس الذي تم إنجازه خلال شهر رمضان، وهو تحديث موقع المسجد الذي انطلق خلال شهر مارس الماضي انطلاقة فعلية، والحمد لله خلال شهر رمضان ظهر بثوب جديد وبعنوان جديد كذلك، التغنات الولدمار أورغ كما هو معلق في اللوحات الإعلانية. وتم فيه كذلك يعني إضافة بعض يعني الخدمات الأخرى المتعلقة بالفيديو والمتعلقة كذلك ببعض الإعلانات المسجد، البث المباشر ويعني الدروس السمعية، وكذلك يعني الفيديو لكل الدروس المقدمة خلال شهر رمضان مع بعض الأسابيع الثقافية. وندعو الجميع لزيارة الموقع وتصفحه، وكذلك تقديم ملاحظات والإثراءات والمساهمة في تطويره. طبعا فكرة هذا التطوير تنطلق من ضرورة توسيع دائرة الدعوة. ربما لا يمكن أن نوسع تمجيلا أيها الإخوة من خلال توسيع البناء، لكن لا يمكن أن نوسع المسجد كذلك من خلال عدد المرتادين. ربما 100 مدن ما 200 ما 300 تسن تظلل ما تسنن الدروس من خلال هذا الموقع. هناك عدد كبير من الناس ربما يزيد عن 100 200 وربما أكثر يعني في مختلف أيام رمضان من الشرق ومن الغرب، ربما حتى من خارج الوطن، من أوروبا ومن أمريكا، من مواطن أخرى، ربما من سنة ربما تنسين. نريد أن نوسع دائرة المسجد، الدائرة الدعوية، أجي فقط بالجانب المادي بل حتى بالجانب المعنوي عن طريق استغلال هذه الشبكة العلم. أما شيء كان يقول الدكتور مصطفى يشو، الحمد لله رب سبحانه وتعالى يشو خير في هذا المجال، نحن نوظف العلم ونستغله في مجال خدمة الدعوة حتى طبعا نصل إلى العالمية في خطابنا الدعوي. البرنامج طبعا سلسه دروس الوعظ المقدمة خلال شهر رمضان، 30 درس مقدمة، وكانت مرتبة بترتيب علمي، عقيدة، ثم فقه، ثم أخلاق، ثم أفات يعني أو بعض القضايا الاجتماعية، ثم رقائق في نهاية رمضان. ومشاركون طبعا وأساتذة ومرشدون جزاهم الله كل خير حضروا ووفدوا من قريب وبعيد، مع كذلك استحداث هذه البطاقة الدعوية التي توزع كل 10 أيام، ديس البرنامج 10 أيام، مع طبعا فكرة متعلقة بنوع من ضبط الذاتي تسجل جدول. ربما كثير من الإخوة هي موجودة لديهم هذه البطاقات، ديس جدول فيه طبعا يعني الأيام وفيه كذلك الصلوات ونوع من المحاسبة الذاتية في حضور الجماعة خلال شهر رمضان، وبطاقات أخرى وزعت كذلك قبل العيد يعني سنن العيد في هذا المجال. هذا بالنسبة لأجمل أو مجمل البرامج في شهر رمضان. الدسغ إلى المسابقة الثقافية، طبعا مشينا هي لأول مرة في المسجد خلال شهر رمضان، وقد سبق أو كانت هناك مسابقة في السنة الماضية في مناسبة المولد، هي التي أعطت لنا مؤشرات حول توسيع دائرة هذا العمل أو هذه الفكرة. حددنا فئتين كما شرحنا في بداية رمضان، جو فئتين من فئة 13 إلى 18 سنة ما 17 ومن 18 إلى 23 سنة، وكلا الفئتين فيها ذكور وإناث، فيها مجموعتين من الأسئلة. هذه الأسئلة هي متكاملة في بنائيتها، فيها أسئلة حول القرآن وحول السنة، حول المذهب الإمامي وأصوله، أسئلة حول كذلك التاريخ أو حول السيرة النبوية، أسئلة حتى على الأدب الميزابي، في نوع من التكاملية في وضع هذه الأسئلة، مع أسئلة حول الدروس المقدمة في المسجد، دروس لن تقدم في المسجد ينتقى منها سؤال أو سؤالين، نجم مجموعتين، المجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية، مع دروس كذلك تكوينية قدمت في يوم الاثنين في هذا المسجد وهي خاصة بالفئة الأولى، دروس خاصة متعلقة بالصلاة، متعلقة باختيار الأصدقاء، متعلقة بالهوية والإعلام والشباب، خاصة بهذه الفئة كنوع من التكوين ونوع من يعني التزويد بمعارف خاصة في هذا المجال. طبعا سغل قراءة في مجال النسب المشاركة، الفئة الأولى ذكور كانت نسبة 35 مشارك، والإناث 75 مشاركة، المحصلة 110 مشارك ومشاركة بالنسبة للفئة الأولى، يذكر غمار بين 13 و 17 سنة. والفئة الثانية فيها 11 إناث وكذلك 5 ذكور، العدد 16، وهي من 18 إلى 23 سنة، المجموع 126 مشارك ومشاركة خلال بالنسبة للمسابقة عامة. طبعا كما سأذكر بعد قليل اللجنة استقبلت الإجابات وتم تصحيحها، ربما يعني الناس نتوت ناقل صح الصيف نصح مس نسق نعم ربما في وسط السنة الدراسية، لكن صف، لكن طبعا أي شيء إن شاء الله في خير في تشجيع لأبنائنا، اللجنة إن شاء الله ستعمل في هذا المجال. إذا تم تصحيح هذه الأوراق طبعا بمقاييس التصحيح المعروفة في هذا المجال. هذه ربما يعني مجمل يعني أو قراءة سريعة لل يعني نشاطات وبرامج المسجد خلال شهر رمضان المبارك. وحقيقة كانت هناك حركية في المسجد لا بالنسبة للإخوة المصلين وكذلك حتى بالنسبة لأعضاء لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة. هذه إذن قراءة سريعة في أبرز النشاطات خلال هذا الشهر. انظر إلى توزيع الجوائز، تكريم طبعا المشاركين في برنامج تحفيظ القرآن الكريم، ثم توزيع الجوائز، ثم بعد ذلك بعض الكلمات أو رسالة خاصة نوجهها للمجمع الحاضرين في النهاية، ثم نختم. إذا قبل ما أصغ إلى برنامج تحفيظ القرآن الكريم أو توزيع التكريمات، أؤكد بأن هذا البرنامج سينطلق إن شاء الله بعد أيام كما قلت بصيغة جديدة وبضوابط، ونستفيد من تجربة رمضان، ونرجو من كل الإخوة الراغبين في حفظ القرآن الكريم، ربما شينا أيها الإخوة غرنا قل الخطأ أنت والبنى زمان حفظ القرآن الكريم وكل مغلش يعني نوع من الخطأ أحيانا أتصور أو أراه زمان عاد غير القرآن من بقرة إلى الناس أولى هذه يمكن تحفظ حزبين تحفظ غربة تحفظ ستان. ولاحظ هذا حتى في المشارقة أحيانا يعني في بعض يعني الأشرطة وفي بعض ربما الروبورتاجات كم تحفظ من القرآن جزئين 4-6 يحفظ جزء من القرآن دين حزبين 4-6 يبها يعني قل حدد نوع من الهدف في حياته في طوال كامل العام. هذا عاد في كل يوم في كل أسبوع تحسب اللي ليرني ليستزيد بل ربما يتجد لمني سنعد ربما يتظل في صلاة النافلة أو في ربما لا يمنس يتظل بمختلف يعني الصور لا يتقيد بصورة معينة يرغب يظل من هذه الصورة، بل ربما من وسائل التحفيظ والمداومة على الحفظ أن نصلي بما نحفظ سنحفظ من صورة الملك إلى صورة الناس 4 أحزاب وندق القسط وافر يعني السود على الظل بالثوم الأول الشاب الثوم الثاني شيء جميل يعني حقيقة ربما ولي تحسي القيمة هذه النعمة أيها الإخوة إلا من يوضل هذه الدرجة من التعادل قاع في وحدك ومع الناس المصحف اللام غللي تريسي تتلام غلاش تتجور دماغ تتقيم ديقونشان النور موجود في القلب تستذكر آيات أنت في تواصل مع الله سبحانه وتعالى. يبها يعني أيها الإخوة نضع أماش انتجى برمجة للمجال المادي في حياتنا أنج كذلك برمجة للمجال المعنوي، وأجل كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا سنفتح هذا البرنامج كما قلت بعد أيام، ونرجو أن نجد استجابة ونرجو أن نروج إن صحت العبارة ترويج أو نشجع هذه الفكرة. أماش إلا أيها الإخوة أن ننقل الأخبار، ربما ساعات في المجتمع أخبار سيئة تمعالت لنقلت، كذلك علينا أن ننقل الأخبار الحسنة، ننقل أخبار هذه المشاريع. سنغل لنا البعض مدن يمكن أترغبنا يمكن أتحفظ لنعمر ندام مغدام لقي اختن في عشيرة في جمعية تشلي قونشان في موضع من المواضع، أنقل هذه المعلومة لدينا قل برامج التحفيظ لدينا كذا لدينا فيما هذا المسجد ولا في غيره من المساجد. نحن لا نجمد على شيء معين أو على موقع، لكن أيها الإخوة ننشر هذه البرامج هذه المشاريع، ننشر الخير في الأمة، نشر رسالة طيبة، فبهذه الطرق وبهذه الوسائل يرقى المجتمع، ما فقط نبقى في دائرة السلب وفي دائرة التذمر والشكوى والتأسف، لكن لا نتجاوزه إلى مرحلة الإنجاز إلى مرحلة العمل، فإذا بذلك إن السكون لا يولد تغييرا ولا تطويرا. فإذا هذه ربما رسالة التي أرغب أن أمررها لمجمع الحاضرين والسامعين في هذا المقام. نبدأ بتوزيع جوائز أو تكريمات، نبدأ بالقرآن الكريم والذي يعلو ولا يعلى عليه. إذا هناك جوائز 4 للذين واظبوا على حضور هذه الدروس أو على عفوا على هذه الحصص، كل تمديت من السبت إلى الخميس داني في قسم المسجد واستوفوا عدد وافر من الحصص ما يزيد عن 20 يوما. إذا نبدأ طبعا نوزع هذه الجوائز، والجائزة الأولى لعلكم تلحظون بأنها فيها نوع من التميز في الشكل أو في الحجم، طبعا هو هذا الذي سنكرمه وحضر وحرص على المواظمة وكذلك يستوفى عددا وافرا من الأحزاب. أسأل الله سبحانه وتعالى من هذا المقام يوفقه لحفظ القرآن الكريم وهو يرغب إلى هذا، بل ربما لا أكتم سرا يعني هؤلاء الذين سنكرمهم بعد لحظات نتين يعني لحونا يعني ولكنا مستعدين بعد رمضان أغنتيني من الشعر زميما أغنتيني من الشعرات سوسو أن كان أنت في منا، فهذا الشعور جميل أيها الإخوة نرجو أن يكون عند جميع الحاضرين. فإذا هذا الأول يعني المشارك والذي بدأ هذا البرنامج في تحفيظ القرآن ببنجار إدريس بن محمد، فليتفضل مشكورا، أو من يأخذ يتسلم الجائزة أن تتم يعني ربما قريب له. ببنجار إدريس بن محمد فليتفضل من يسلمها له أو من قريب. يسلمها له الحاج عمر الشيخ صالح. المشارك والمواظب الثاني في هذا البرنامج بكرموش توفيق بن مسعود. بكرموش توفيق بن مسعود سلموها له الحاج عمر علواني. المشارك والمواظب فخار خضير بن صالح سلموها له الحاج عمر علواني. كذلك المواظب الذي كان حضر في العشر الأواخر من رمضان وكذلك وضب في الجمعة وفي يعني في الجمعات، المشارك كذلك الشيخ صالح حمو بن صالح سلموها له أستاذ دكتور مصطفى بجو. نبدأ أو ننتقل إلى جوائز المسابقة الثقافية. أما شنو غيرنا فئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية، وحتى في الجوائز نجو يعني الفئة الثانية ذكور وإناث بنفس المقياس في يعني ونفس يعني فيه نوع من الدين الاختلاط، ما صحت العبارة ليس باختلاط لكن يعني في القائمة مساواة في القائمة يعني في الترتيب بالنسبة للفئة الثانية. بالنسبة للفئة الأولى نجو يعني جوائز الذكور واحد سوى جوائز الإناث. فإذا غرنا طبعا الجوائز للعشرة الفائزين الأوائل بالنسبة للفئة الأولى ذكور وكذلك إناث 10 الفائزات، وبالنسبة كذلك للفئة الثانية الخمس الأوائل من الذكور والإناث. الفائز الأول في الفئة الأولى ذكور الطالب أو التلميذ الحاج سعيد بكير بن إبراهيم. الحاج سعيد بكير إبراهيم يتفضل هذا الطالب الفائز الأول أو من ينوبه أو وليه. سلمها له الأستاذ الحاج عيسى بطلس. الطالب الثاني حواش أحمد بن محفوظ. حواش أحمد بن محفوظ يسلمها له الحاج عمر الشيخ صالح. الطالب الثالث أو الفائز الثالث حواش داود بن يوسف يسلمها له الأستاذ الحاج إبراهيم بحريز. الطالب الرابع الحاج سعيد زكريا بن يحيى. الحاج سعيد زكريا بن يحيى الفائز الخامس عبد السلام إلياس بن صالح. عبد السلام إلياس بن صالح. الطالب السادس بوحديبة عمر بن قاسم سلموها له الأستاذ فخار عيسى بن محمد. الفائز السابع الزعبي مصطفى بن صالح. حاج عمر علواني سلموا له الجائزة. الفائز الثامن سيوسيو أفلح بن محمد. فائز التاسع شيخ صالح إلياس بن محمد. شيخ صالح إلياس بن محمد. ننتقل إلى جوائز الفئة الأولى إناث. الطالبة بودعاس منا بنت عيسى بن محمد. يأتي وليها أو من يأخذ مكانها. الطالبة الفائزة الثانية الشيخ صالح صفية بنت سعيد. طالبة اختار رقية بنت عيسى بن أحمد. الفائزة الرابعة الطالبة اختار ستي بنت بكير بن أحمد. طالبة نجار صفية. من مؤسسة شيخ خميس سعيد الرابع متوسط. طالبة بكوش سعيدة بنت يونس. بكوش سعيدة بنت يونس وليها أو من يتسلم الجائزة. طالبة تجرون إيمان بنت الأخضر بن صالح. طالبة حجاج زينب بنت إبراهيم. طالبة ويرو للا بنت عيسى. ورو للا بنت عيسى. اجلس بنا. مشكلة. طالبة مصباح مريم بنت صالح. مصباح مريم بنت صالح. انظر إلى الفئة الثانية إناث أو ذكر وإناث. الفئة الثانية الطالبة حجاج نصيرة بنت إبراهيم. طالبة بحريز آسيا بنت عبد الله بن إبراهيم. تسلمها جدها. الطالبة الفائزة الثالثة شخار نعيمة بنت داود بن عمر. طالبة شخار نعيمة بنت داود بن عمر. الطالبة أبو إسماعيل سهام بنت عيسى بن يوسف. أبو إسماعيل سهام بنت يوسف بن عيسى بنت يوسف. طالبة الشيخ عيسى حليمة بن صالح. الشيخ عيسى حليمة بن صالح. بالنسبة للفئة الأولى طبعا ذكور الجائزة العشرة بعد يعني وهو طالب الواهج داود بن مسعود. إن شاء الله بعد تنط ستلحق هذه الجائزة. وكذلك من ربما يعني غير سجلنا الاستفسار واستوضاح ما كل جائزة يعني ربما ولزوي أو شهادة كما سنوزع التيفي عند قيمي المسجد. نوزع الآن شهادات على التلاميذ المشاركين في الدروس التكوينية الذين واظبوا على الحضور ل يعني الحضور خمس حصص، نجو خمس حصص بالنسبة للدروس التكوينية طبعا. ووضعنا من شروط المسابقة حضور كامل الحصص، ويعني السماح بالغياب لحصة واحدة وحصتين، فلذلك ربما اللواسي يعني تعددت الغيابات بالنسبة للمشاركين، آليا تلغى الإجابات في هذا الإطار. إذن نوزع هذه الشهادات، شهادات الشرفية على الطلبة المواظبين أو الذين حضروا كامل الحصص التكوينية. الطالب الشيخ صالح إلياس بن محمد بن عمر، نقرأ نموذج جمعية الإصلاح غردايا مسجد حواشة شهادة التقدير. يسر لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة أن تمنح الطالب الشيخ صالح إلياس بن محمد بن عمر هذه الشهادة التقديرية جزاء مواظبته في حضور الدروس التكوينية المقدمة في المسجد موازاة مع نشاط المسابقة الثقافية لشهر رمضان المعظم. وفقك الله وسدد خطاك لما فيه الخير والصلاح دنيا وأخرى. غردايا يوم 1 شوال 431 هجري 10 سبتمبر 2010 لجنة أو على لجنة الدعوة والإرشاد الحاج عمر الشيخ صالح. طالب الواهج داود بن مسعود بن الحاج ابراهيم، الواهج ياسين بن مسعود بن الحاج ابراهيم اخوه، الطالب وحديبة عمر بن قاسم بن نصر، طالب الديو عمر حسين بن محمد بن حمو، الديو عمر حسين بن محمد بن حمو، طالب الديو عمر محفوظ بن محمد بن حمو، الديو عمر محفوظ بن محمد بن حمو، طالب فخار حمو بن عيسى بن محمد، طالب فخار حمو بن عيسى بن محمد، طالب حواش أحمد بن محفوظ بن أحمد، حواش أحمد بن محفوظ بن أحمد، إذن في نهاية هذا الحفل، حفل تكريم العلم وتكريم الحرص والمثابرة والبحث، من قبيل من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذه البرامج وهذه الإنجازات خلال شهر رمضان المبارك تبذلها أو هي جهود تبذلها لجنة الدعوة والإرشاد. ومن هذا المقام أتوجه بكلمة شكر وتقدير لزملائي في هذه اللجنة من الأساتذة. حقيقة وراء هذه الأعمال جلسات ماراثونية وتحضيرات واتصالات وكذا، قالنا لكنسن الأعمال حينما تتراكم وحينما تكون برامج كذلك متعددة، ولعلنا في هذه السنة أطلقنا أكثر من 3 برامج مرة واحدة، فلذلك تحية شكر أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويبارك فيهم يبقى في سنستر ويوفقهم في حياتهم العلمية وحياتهم العملية. شكر كذلك للأساتذة المساهمين في الدروس التكوينية في أمسيات الاثنين، عدد من الأساتذة جزاهم الله خيرا وفدوا وفي أمسيات رمضان وقدموا هذه الدروس. شكر كذلك لكل المسؤولين وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه البرامج. فالعبرة في المساجد أيها الإخوة ليست ببنائها، العبرة بالروح بالحركية وبالأعمال التي تكون داخل هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع يرفع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا لجنة الدعوة والإرشاد إن شاء الله ستسطر برامج أخرى خلال أو وسط السنة، ومن هذه أو من هذا المقام أوجه كذلك رسالة أخرى أن للجنة الدعوة والإرشاد احتياجات، ولها كذلك هي محتاجة إلى بعض التجهيزات، نسن باللي الأفكار والأعمال وهذه الأوراق واللي ممكنت نسوطها إلى الواقع إلا من خلال المال وقوام الأعمال. هناك احتياجات طبعا، الحمد لله نعود إلى مرتبة في مجال هذه البرامج، نرجو فوق ذلك مظهر إن شاء الله مستقبلا. فإذا هناك يعني احتياجات، ويخصن طبعا أن يساهم في هذا المجال، أن يساهم في دفع الحركية والروح في هذا المسجد المبارك لمن يريد الصدقة الجارية في هذه الأيام المباركة. طبعا اتصل بالحاج عمر الشيخ صالح، نسيش ربما بعض التفاصيل حول الاحتياجات، غيرنا احتياجات في يعني ربما الطابعة، جهاز كمبيوتر، بعض الاحتياجات كوسائل، خطر يعار العمل أيها الإخوة. سرعد الوسائل موجودة في المسجد نخدم بأريحية، لكن تصور سرعد الأجهزة غير موجودة، هتسحق ديك نشاط فغلو صغار، هتسحق ديك نطبع كذا وكذا، بت المجهود ربما اللجنة ديال الأصل دي قيم 5 سنين تخدم عامين التعيا لعدم وجود ربما الوسائل أو لضعفها أو كذا. فنهيب بكم أيها الإخوة إذا إلى دعم المسجد في هذا المجال، في مجال التجهيزات خاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، من جميع المشاركين ومن كل من له كما قلت يد بيضاء في هذا المجال، وأن يحيينا إن شاء الله لرمضان قادم حتى نعمره بالطاعات وبالعبادات. وربما إذا كان هناك أو دعاء نختم به هذا اللقاء الإيماني من فضيلة شيخنا الحاج عمر الشيخ صالح، وإذا كان له كلمة يدلي بها في هذه المناسبة فليتفضل، جزاه الله عنا كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لم يبقى إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا النجاح ولهذا التوفيق. نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقيقة نجاح باهر، وهذا عمل مهم جدا، وكان موفقا لأنه كان متزامنا مع شهر القرآن وشهر العلم، شهر رمضان، وهذه بركات هذا الشهر المبارك الذي عشناه والحمد لله، وقد نحن بدأنا نلمس ثمراته ونلمس خيراته والحمد لله، وهذا خير عظيم. ولا يفوتنا كما أثني كما كذلك الشكر الجزيل لدعوة الإرشاد، الوعد بالإرشاد لها لمساجد الخير كلها في هذه المنطقة، وهذا كله جهاد عظيم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرشدنا إلى الخير والصلاح. والنجاح الحقيقي والفوز الحقيقي هو ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقد سمعنا من أستاذنا الدكتور باجو مصطفى في هذا الميدان كلام مهم جدا: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. الفوز الحقيقي